زاوية المرأة، إعداد وسيلة الحلبي، يقرأها محمد بن عبد الرحمن السبيهين. كلمة العدد، فلسفة الفشل. مراحل النمو الجسمي والعقلي تمر بالفشل، كما أن تجربة النجاح والفشل هي الدافع لإعادة التجربة للوصول إلى النجاح، ولكن إعادة التجربة تتطلب وعيا تاما بفلسفة الفشل من أجل النجاح، وليس الفشل الموصل للإحباط. لهذا وجب مراقبة الطفل تماما في تجاربه الأولى في مراحل حياته المختلفة، ومن أخطر هذه التجارب تجربة المشي لأول مرة في الصغر. وأحيانا يتعرض الصغار لإصابات عند الخطوة الأولى، مما يؤخر استمرار تجربتهم أو يطيل فترة التجربة. وهنا يظهر دور الأم أو الأب والإخوة الكبار، فهم بمثابة دافع لتكرار التجربة دون الاستغراق في القدر الذي حدث أو تضخيم الألم نتيجة الإصابة. هذه التجربة تتأخر مع تجربة قيادة السيارة بعد حادثة هزت قدرة السائق، فهنا يجب معاودة القيادة. كذلك الطفل الذي يتعرض للفشل فلا بد أن يعينه من حوله على معاودة التجربة. ومن هذا المنطلق لا بد أن تضع كل أسرة في اعتبارها فلسفة خاصة للفشل، بحيث يؤدي إلى النجاح أو تحطيم الحواجز. وعلى سبيل المثال لا بد من الاهتمام بتجربة دخول الامتحان لأول مرة، فلا بد أن يستوعب الطفل تماما أنه سوف يسأل في أشياء ملأت عقله وقرأها من قبل، وأنه ليس هناك ألغاز، وأن لكل سؤال جوابا، وذلك من خلال دراسته. دائما تتحكم التجارب الأولى في حياة الإنسان بعد ذلك، وتعطيه القدرة على المعاودة وتصحيح المسار أولا بأول دون عقد توقف تدفقه طوال العمر. شخصية إسلامية. أروى بنت عبد المطلب. أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وكانت قبل إسلامها تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن ابنها كليبا ابن عمير أسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. فقال كليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه، فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت: انظر ما يصنع أخواتي، ثم أكون أنا إحداهن. فقال كليب: فإني أسألك بالله ألا أتيته فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعود النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وعرض أبو جهل وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه، فعمد كليب بن عمير إلى أبو جهل فضربه ضربة شجه بها فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه. فقيل لأروى: ألا ترين ابنك كليبا قد صير نفسه عرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله، وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: لقد تبعت محمدا. قالت: نعم. فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دون عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك وأعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار إن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة، جاء بدين محدث. ثم انصرف وقالت أروى: إن كليبا نصر ابن خاله واساه في ذمة وماله. ثم رفت أروى أباها عبد المطلب بقصيدة طويلة، منها: بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، كل سهل الخليقة أبطحي كريم الخيم نيته العلاء. وقال ترث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، كأن على قلبي لذكر محمد وما جمعت بعد النبي المجاوجة. المرأة في ميدان العمل. أثبتت المرأة أنها ذلك الكيان والعنصر الفعال في مجتمعنا، ولم تعد كما كانت في السابق مجرد مخلوقة لا دور لها، حيث نراها اليوم وقد خاضت وشاركت في العديد من مجالات العمل، فأثبتت جدارتها وأكدت أنها أهل للثقة التي أعطيت لها. ولقد التقينا في هذه المساحة بعاد من السيدات السعوديات لنلقي نظرة على تجربتهن العملية ودورهن في المجتمع. السيدة عنايات عبد الحميد الرسن متزوجة ولها أولاد، تشغل صاحبة مشغل ورئيسة اللجنة المالية بجمعية الوفاء الخيرية. تقول عن تجربة المرأة في العمل الحر: إن العمل الحر خال من الارتباط، وإنني أثبت ذاتي في هذا العمل، ولأنني سيدة مسؤولة عن أسرة فلا بد أن يكون العمل لي في وقت الفراغ وليس على حساب أسرتي وأولادي. وأضافت: إن تجربة العمل الحر كانت تجربة جريئة بالنسبة لي، وقد قابلتني بعض الصعوبات ولكنني تغلبت عليها ولله الحمد. إن المرأة السعودية قد نجحت تماما في ميدان الأعمال الحرة، وأنا أشعر بمتعة كبيرة وأنا أمارس عملي وأثبت شخصيتي في هذا الميدان وأخدم وطني. والمرأة السعودية أثبتت وجودها تماما في مجتمعنا السعودي، فهي الطبيبة والمعلمة والمديرة والمعيدة والدكتورة في الجامعة وصاحبة الأعمال وغير ذلك. السيدة مريمان حمزة تقول: العمل الحر عمل جيد وفكرته جيدة، وخاصة أن المرأة تتفهم أمور عملها وطبيعته وكيفية التصرف مع الآخرين من خلاله، ويعود هذا عليها بالفائدة العظيمة. ولا أنكر أننا أحيانا نساوي بالخسارة، ولكن هذه الأعمال مرة مربحة ومرة يجد خسارة، وإن المجال واسع أمام المرأة السعودية، حيث يوجد محلات تجارية خاصة للنساء ومحلات تصوير خاصة للنساء ومشاغل خياطة خاصة للنساء أيضا، بالإضافة إلى الأعمال الحكومية التي تشارك فيها المرأة. ولا بد للمرأة أن تثبت وجودها وكيانها لتشارك في التنمية وفي تربية الأجيال. أما السيدة مريم فؤاد الصائغ صاحبة أحد المشاغل فتقول: العمل الحر يمنح الإنسان الشعور بالاستقلالية وممارسة طموحاته بدون حدود أو قيود، ولذا سمي حرا. والتجارة مجال الرحب واسع لا نهاية له، من حرص وعمل حسب الأصول والقوانين، ولذلك يفوز به وينجح من فعل ذلك، أما من خالف ذلك فقد باء بالفشل الذريع والعياذ بالله. وإن تجربة المرأة السعودية في هذا المجال جيدة والناجحات كثيرات ولله الحمد، ولكن تبقى أمور لا تستطيع المرأة منا القيام بها أو مزاولتها، وذلك بسبب العادات والتقاليد، والنجاح دائما الوصول له صعب ويحتاج لمجهود ومثابرة. وعن تجربتها الشخصية في مجال العمل: لم تكن سهلة بشكل عام، وما زالت هناك بعض الأمور التي تطلب مني أحيانا الصبر والتحمل. أما أن أقول إنها تجربة فاشلة أو ناجحة فهذا سابق لأوانه، لأن النجاح بمعناه الحقيقي ومضمونه الفعلي يحتاج لسنين طويلة جدا لتحقيقه والمحافظة عليه، ولا يأتي بسنة واحدة. كذلك تضيف: ليعلم الجميع أن اعتمادنا على الأيدي الفنية في مجالات عملنا المستوردة من الخارج له تأثير كبير على سير العمل وأنماطه، وكم من وقت طويل نحتاجه أحيانا لاختيار وإحضار من نحتاجه لمزاولة العمل، وكم يكلفنا هذا من مجهود ووقت. وعن تجربته الشخصية تقول: علمني العمل في القطاع الخاص قوة التحمل والصبر وطرق معاملة الآخرين بشكل مختلف، ولكن نموذج أسلوب كما أدخلني في مجالات عديدة لم أكن يوما ما فكرت بها، منها المعلومات الإدارية والفنية والعلاقات الاجتماعية والرسمية والمعاناة في تهيئة الأجواء للحصول على المكانة التي نرغبها، وما يتعلمه المرء من الاحتكاك بالآخرين يولد لديه من المعرفة ما لا تحوز أحيانا صفحات كثيرة. أما الدكتورة عائشة المانع فتقول: عندما أريد تقييم تجربة المرأة السعودية في القطاع الخاص لا أستطيع تقييمها في الوقت الحاضر فقط، لأن تجربتها تاريخية كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المرأة تقوم ببعض الأعمال، ولكن المرأة لم تجد التشجيع الكافي والتسهيلات اللازمة لها لدخول المجالات الصناعية والزراعية، ورغم ذلك فقد دخلت بعض السيدات هذا المجال، وهذه الشركة الخليجية لإنماء الوحيدة النسائية من رأس المال حتى الإدارة، وقد أسست بهدف توفير فرص عمل جديدة للقطاع النسائي الوطني في مجال القطاع الخاص، وتدريب النساء على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتشجيعهن على الدخول في عمليات الاستثمار الإنتاجية خاصة في مجال التصنيع. أما السيدة علياء السديري فتقول: ليس هناك عمل ترفضه المرأة وآخر تقبله، ولكن هناك أعمالا لا تتناسب مع طبيعة المرأة، والمرأة حصلت على أعلى الشهادات العلمية، ومع ذلك فهناك صعوبات كبيرة تمنعها من الاتجاه لمجالات الاستثمار الجديدة. وفي ختام اللقاء نجد أن الفتاة السعودية والمرأة السعودية قد أثبتت وجودها في المجتمع الذي تنتمي إليه، وتعمل بإخلاص وتفان مع المجالات التي تلائم طبيعتها، وقد نجحت نجاحا باهرا ولله الحمد ضمن الخطط الإسلامية الموضوعة التي تسير عليها وساهمت في بناء مجتمعها وبلدها وأهلها.